بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على شيخ حافظ رحمه الله في فضائل أبي بكر رضي الله عنه وما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة. قال وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله تعالى فسوف يأتي الله لقوم يحبهم ويحبونه قال الحسن هو والله أبو بكر وأصحابه. أصحابه يعني الذين ثبتوا معه من الصحابة في قتال أهل الردة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في سننه وابن عساكر عن قتادة قال الله تعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الآية من يرتد منكم وقد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس فلما قرض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة الغرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد أهل المدينة وأهل مكة وأهل جوافة من عبد القيس. وقال الذين ارتدوا نصلي الصلاة ولا نزكي والله لا تغصب أموالنا. فكلم أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم وقيل له إنهم لو قد فقهوا أدوا الزكاة. فقال والله لا أفرق بين شيء جمعه الله عز وجل ولو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقاتلته عليه. فبعث الله عصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقروا بالماعون وهو الزكاة. قال قتادة فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. هذا قول من قتادة رحمه الله تعالى في قوله وقال الذين ارتدوا مصلي الصلاة على المزكي أي بعض هؤلاء المرتدين. وإلا فقوله إلا ثلاثة مساجد أهل المدينة وأهل مكة وأهل جوافة أي لم يكن يحدث بس هذا ليس في المصلين. هذا دليل على أن مانع الزكاة كانوا يقرون للصلاة ويقولون نصلي. وأما أنه لم يبق إلا ثلاثة مساجد هذا في المرتدين عامة والله أعلم. وقوله عن مانع الزكاة أنهم ارتدوا قد سبق بيانه مرات في كلام الإمام الخطاب رحمه الله وغيره من أن هذا ارتداد عن بعض الدين أو سموا مرتدين لدخولهم في غمار أهل الردة. كان الأغلب الأعم تركوا الصلاة والزكاة وسائر الدين حتى لم يعد يصلى لله عز وجل إلا في ثلاثة مساجد المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد بني عبد القيس في البحرين. فتسمية مانع الزكاة مرتدين أمر مشهور قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فثبت أعلى من قتادة تسميتهم مرتدين ولكن ارتدت في حقيقة هذه الردة هل هي كردة الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان أو اتبعوا مسلمة الكذاب ومن مثله من المدعين هو أم هي ردة عن بعض الدين. والذي يعني يرجع أنها ردة عن بعض الدين أن الصحابة ما كانوا يختلفوا في قتال من ارتد عن الدين كله وإن كانوا قد رجعوا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول أبي بكر بلزوم قتال من ترك الزكاة وأبى أن يزكي مثلما يقاتل من ارتد عن الدين كله وذلك لأجل حق الله سبحانه وتعالى. فالزكاة حق المال لكن ما كان يمكن أن يقع بينهم خلاف ابتداء في قتال من رجع إلى الشرك بالكلية. إنما الذين وقع فيهم الخلاف ابتداء والذين قالوا لو فقهوا أدوا الزكاة قالوا عنهم ذلك يدل على أنه ليست جدتهم كردة الباقين والله أعلم. أنا غرض المقصود أن موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال من الزكاة كان موقفا حمى الله عز وجل به الدين، كما قاتل بقية المرتدين ورد العرب إلى الإسلام بفضل الله عز وجل. قال: ولا ينافي هذا ما ورد، لا ينافي أنه نزل في أبي بكر، أو أن أبي بكر ودعمه أصحابه الذين قاتلوا أهل الردة هم الذين يحبهم الله ويحبهم الله ويحبونه، لا ينافي ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن، كما أخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال عمر رضي الله عنه: أنا وقومي يا رسول الله؟ قال: لا، بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري. هذا الحديث ضعيف ومنقطع. بل عمر رضي الله عنه أولى بهذه الآية، عمر والمهاجرون رضي الله عنه أولى بهذه الآية من أهل اليمن. الآية عامة فتقول: لا تنافي، فكل مؤمن هو من الذين يحبون وهو يحبون المؤمن سلف على الدين، وأولى الناس بذلك أبو بكر وعمر ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالرواية فيها ضعفه غريبة جدا بل شاذة منكرة منكرة، لأجل أنه قال: لا، قال: أنا وقومي. قال: لا، هذا كلام لا يصح ولا يثبت. الثابت الصحيح الآتي، وهو أن أبو موسى الأشعري والأشعريون عموما هم من أهل هذه الآية، لكن ما في أن تكون في المهاجرين رضي الله عنهم والأنصار فلا، لكن الآية يلي بجسد النكارة. قال: وأخرج أبو سعد وابن أبي شيبة في مسلمه وعبد بن حميد والحكيم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني والشيخ وابن مظهريه والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل عن رياض الاشعري قال: لما نزلت فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، واشار الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. هذا حديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم هذا وقومه لا ينسي غيرهم كما ذكرنا. واخرج ابو شيخ وابن مردويه والحاكم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: تليت على النبي صلى الله عليه وسلم فسوف ياتي الله بقوم الايه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قومك يا ابا موسى الاشعري اهل اليمن. واخرج ابن ابي حاتم في الكلى والطبراني في الاوسط وابو الشيخ وابن مردويه بسند الحسن عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومه فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبونه، فقال: هؤلاء قوم من اهل اليمن، ثم كنده، ثم الشكون، ثم زجيب. يقول: لا، قبائل كنده والشكون وزجيب قبائل. واخرج البخاري في دليله نحوه. واخرج ابو شيبة عن ابن عباس قال: من اهل القادسيه. قلت: وكان غالب اهل القادسيه من اهل اليمن، بل كانت بزيله ربع الناس فضلا عن غيرهم، وكان بأس الناس الذي هم فيه، يعني قوه جيش القادسيه كانت من اهل اليمن، كما رواه ابن اسحاق عن قيس بن ابي حازم قال: كان يمر عمرو بن مهدي كلب الزبيدي فيقول: يا معشر المهاجرين كونوا اصولا، فان من فارسي تيس، تيس يعني حيوان، كونوا اصولا فان من فارسي تيس، وقد قتل رضي الله وقد قتل رضي الله عنه اسوارا فارس الفرس، اسوارا فارس الفرس، وابنى بلاء حسنا، وكانت له اليد البيضاء يومئذ رضي الله عنه. وعمر المعني كرب رضي الله عنه. أخرج البخاري رحمه الله في تاريخه عن القاسم بن نخيلة صحيح أنه القاسم بن ينصرة قال: أتيت ابن عمر فأصحب بي ثم تلا: ما يرتد منكم عن دينه فسوف ائتلاه بقوم يحبهم ويحبونه الآية، قال: ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله إنه لمنكم أهل اليمن ثلاثة. كل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولا فإن أهل اليمن لم يرتد جميع قبائلهم يومئذ، وإنما ارتد كثير منهم مع الأحول العشيب، وثبت كثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلمي وغيرهم من عمال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نشب بين مؤمنهم وكافرهم قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز، وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ولكن لم يرجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العشي إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لم يزل يتابع الكتائب مددا لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلام، وكانوا من أعظم أنصاره حتى صار رؤساء رتبهم كعمر بن معدي كرب وقيس بن مسروح وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الردة والفتوح، فحينئذ عاد المعنى إلى آل بكر وأصحابه وهم من أصحابه، وكل هذا في شأن السبب لنزول الآية، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لوم ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه أسعد الناس بذلك، وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه، وأولى من تناولته الآية رضي الله عنهم وأرضاه عن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. وفي صحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فيعرف الحق بانشراح صدر أبي بكر الله. وعمر رضي الله عنه يعني تثبت بقول أبي بكر في كل مواطن المحنة. هو يعني لولا أبو بكر رضي الله عنه، لولا فضل الله لأبي بكر لما كان عمر. عمر رضي الله عنه تزلزل عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلاوة أبي بكر للآية سببا لتثبيت كل الصحابة. عمر تبدل في قتال مانع الزكاة، ولو كان الأمر على غير ذلك لانهدم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله الذي أيد أبا بكر الصديق رضي الله عنه بتوفيقه. يقول: وتفاصيل مواقفه العظام رضي الله عنه مشهورة مبسوطة في كتب السيرة في غيرها، وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، وذلك لثمان بقين من جماد الآخرة 13 بعد مرض 15 يوما. كانت سنتان لكن تقرر فيها يعني مصير هذه الأمة بفضل الله عز وجل، وقال هو متقرر قبل ذلك، لكن أعني وجود الأسباب التي أدت إلى بقاء الإسلام وفي نفوس الناس وبقاء المسلمين يعني كيان وطائفة ثابتة على الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، كان بفضل الله عز وجل لأبي بكر. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان ابن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة في القبر كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعاه وقد فعل، ولله الحمد لله. قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب: الصابع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم الممطي على الكفار الصارم الممطي على الكفار وموسع الفتوح في الأنصار. ثاني أبي بكر في الفضل على الناس بعده فلا أفضل منهم، وكذا هو ثانيه في الخلافة بإجماع. يعني الثاني بالفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر وعمر بن الخطاب. يقول بلا ارتياب أي بلا شك الصادق للحق المجاهد به الذي لا يخاف في الله لومة لائم. ومنه قول الله تعالى لنبيه في الصادع، يعني الصادع منه قوله صلى الله عليه وسلم قوله قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر. فكان عمر رضي الله عنه كذلك، وبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا. الفاروق ما يفرق بين الحق والباطل، الفاروق لأنه صدع وجهر بالحق بلا تردد ففرق الله به بين الحق والباطل. الناطق بالصواب الذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله لأنه كان محدثا رضي الله عنه، يلقى في نفسه الأمر فينزل الوحي بموافقته. يعني به أي هذا النعت السهم الذكي المترقب السيد المطاع الحكيم القوي في أمر الله الشديد في دين الله. الشهم يعني الجهم هذه معاني الشهامة، الذكي من الذكاء والعقل من الراجح، المترقب النشيط يعني القوي في القيام بالأمر، السيد لأنه يعني من سادة الصحابة لأنه بل هو سيدهم بعد أن يطلع لهم، المطاع الحكيم في يعني تقدير الأمور، القوي في أمر الله الشديد في دين الله. أبا حفص عمر، عمر بن الخطاب بن رفيد بن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن علي ابن كعب العدوي، ثاني الخلفاء وإمام الخلفاء بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وأول من تسمى أمير المؤمنين. أولا تلقب بهذا اللقب هو عمر بن الصارم، الصارم يعني السيف المشهود المنكي من النكاية على الكفار بشدته عليهم وإسقانه إياهم، إسقان وكثرة القتال حتى إن كان شيطانه لا يخافه أن يأمره بمعصية. شيطان عمر يخاف عمر كما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. موسع الفتوح، موسع من الاتساع، الفتوح فتوح الإسلام في الأنصار، فكمل فتح بلاد الروم بعد اليرموك. وقعة اليرموك وقعت وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة، وتمت وقعة اليرموك بعد موت اليرموك. ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كله مزق. ثم أوغل في بلاد الترك، الترك اللي هم أوساط أو أوسط آسيا، مش تركيا اللي هي تركيا دلوقتي جزء صغير من هذه الجنسية، لكن اسمه الترك اللي هم سكان أوسط آسيا. أوغل بلاد الترك يعني أوغل جيوش المسلمين في بلاد ما وراء النهر. يقول كما هو موصوف في كتب السيرة تقدمت إشارات النصوص النبوية، هنا إشارات وليس فيه وليس نصا، إشارة بالنص. قال تدلين على بكر وعمر اقتدوا بلدين من بعدي أي بكر وعمر، فدي كلها إشارات إلى أنه خليفة بعد أبي بكر. تقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر بن عمر وكثير من فضائله أيضا التي شارك فيها أبا بكر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة، رأى في المنام صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة دخول حقيقي بروحه. قال رأيتني دخلت الجنة فإلى أنا بر ميصاء امرأة أبي طلحة هي أم سليمة رضي الله عنها، كان في عينيها رمح هو الرماصة المشهورة بر ميصاء اللقب لها، فإلى أنا بر ميصاء امرأة أبي طلحة، هذا شهادة لها بالجنة رضي الله عنها وهي في المنزلة العالية الرفيعة رضي الله عنها، ولها يعني هي كأسرة في إسلام أبي طلحة رضي الله عنها، وهي التي عذب الله من صنيعها وزوجها بضيفهما ضيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما بات جياعا وصبيان جياع واطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت خشخشه صوت اقدام وسمعت خشخشة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه زاريا فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ أي أنت أغار؟ قل الله تعالى. وهذه الرواية صحيحة بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وراء بلالا في الجنة أو سمع خشخشة أن هذا رؤية منامية فيما سوف يقع، لأن بعض الصوفية رد اللام يحتجون بهذا الحديث بأن الأرواح الآن يمكن أن تنتقل وهم أحياء، فإن بلال دخل الجنة وروحه في ذلك الوقت. كلام الله قال رأيتني، أي إذا رأيتني فين؟ في المنام. طبعا رأيتني في المنام. وكذلك هذا في قصة عمر. الرواية الثانية صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغرار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الشهادة له بالجنة فسدا وصدقا للحاقدين الكارهين لعمر رضي الله عنه. عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به هنا فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري شرب منه حتى وصل الماء إلى أطراف الأصابع كأنه نائم. قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فعلم عمر رضي الله عنه انتفع به الأمة أعظم انتفاع لبقائه مدة طويلة، وأبو بكر أعلم، ولكن انتفاع الناس بعلم عمر رضي الله عنه كان أكثر لأجل طول مدته وتنصير الأنصار في عهده رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا عليه القمص جمع قميص فمنها ما يبلغ السجي ومنها ما يبلغ دون ذلك، في ناس قميصه قصير إلى مكان السجي فقط قميص قصير جدا. قال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. جر القميص في المنام مستحب لأنه محرم فيه في اليقظة، لكن هنا في المنام لأنه يؤول إلى الدين، فدين عمر سابق راجع يكفيه رجاله، فهو عامل بالواجب والمستحب. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه يكثر في الكلام عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم. من لين النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهن بارتفاع الأصوات. قال فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب قمنا فاختلأنا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحق من هيبة. فقال عمر يا عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أصرد وأغلظ من رسول الله ولكنها بالحق. طبعا أفض أغلب ليست على ذلك من أفعل التصديق، فرسول الله ليس عنده غضاضة ولا غلظة أصلا، ولكن هذه كلمة غير صحيحة أصلا، وليس عند أمر غضاضة لكن عند قوة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك رضي الله تعالى قط. والذي نفسي يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ما من طريق يخطب عمر إلا أتت الشيطان طريقا إيه آخر. ده دليل على أن الشيطان يهرب من عمر ولا يريد أن يراه ولا أن يسمعه، فكيف يستطيع إذا أن يأمره بالمعصيات؟ إذا عمر لا يكون معصوما، إذا عمر إنما يؤتى من قبل ربه ونفسه رضي الله عنه. وقعت مخالفات كما قال إيه في يوم الغيبية، ليس من قبل الشيطان إنما هو من قبل يعني وسوسة النفس رضي الله عنه رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فهو معصي. ده هو الإلهام، يكلمون تكلمهم الملائكة أو يلقى في روحهم. الإلهام هذا أمر ثابت من كرامات الأولياء، فعمر رضي الله عنه أحد أو سيد هؤلاء المنهمين. يمكن أن يسمع كلاما، وقد كان عمران يسمع، عمران بن حسين كان يسمع تسليم الملائكة عليه، فهذا أمر وولد في الأمة بفضل الله، وعمر عنه سيد الملهمين. ومع ذلك لم يكن احتجوا بالإلهام. فكر أن أهل السنة وبين غلاة الصوفية في ذلك أن هؤلاء يثبتون الإلهام كدليل شرعي يحتج به على الكتاب والسنة، ويقدم عندهم على الأدلة، وتبتدع به البدع والعبادات والأوراد يقوم بالإلهام والكشف. أهل السنة يجعلون الإلهام يستأنس به وليس ينفونه من كلها كغلاة بعض المتأخرين ممن يرى أن قطع هذا قصد هذا الباب أن ينكر ما ثبت من الإلهام والكشف والرؤى وكذلك هذا كلام باطل، لكن هذه إنما يستأنس بها لا يستدل بها، تعرض على كتاب السنة يكون دليلا للاستئناس لا للاستدلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وكان رجلا صالحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه قميصا وامره ان يكفنه فيه، ان يكفن اباه في قميص النبي صلى الله عليه وسلم اكراما لعبد الله ابن عبد الله وردا لاحسان عبد الله بن ابي الى العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام في بعد غزوه بدر عندما اسر العباس، فلم يجدوا قميصا يناسب العباس لأنه كان جسيما كان طويل الجسم كبير الجسم إلا قميص عبد الله بن أبي فأعطاه إياه، فكان من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان أن كساه قميصه يوم وفاته ليكفن فيه، ومع ذلك لا نفعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع البركة العظيمة في قميص النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر الله عز وجل فيه شيئا. قال أمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر له؟ قال إنما غيرني الله أو أخبرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال سأجيبه على 70. وعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا يخلف، ومع ذلك ما قدر الله عز وجل أكثر من 70 سلطان لأنه مات كافرا ملعونا. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. متفق على جميع. سبحان الله، لم يقبل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي لأجل نفاقه. الشاهد منها موافقة عمر، موافقة عمر للوحي، أن الوحي نزل بموافقة رأي عمر أنه ما كان ينبغي أن يصلي عليه. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبت إليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدل عليه قوله فضائح عبد الله بن أبي. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أكثر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قلت قال إني خيرت في الصبر، لو أعلم أني إن زدت على 70 لغة له لجدت عليها. كان الأمر عندهم محتملا فزاد على 70 فلم يغفر. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. يعني كيف تفرع ومع ذلك كان هذا من نواف الطفيلة. وفي شيء مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة أسارة بدر بطوله، قال ابن عباس فلما أخذوا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر. يعني القوة في الحق أنه ما جامل أبو بكر فيما يراه حقا. قال والله لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن علي من عقيل فأضرب عنقه. فتمكن علي من عقيل أخيه عقيل بن أبي طالب فأضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. بنبي على جواز قتل الأسير إذا كانت مصلحة المسلمين لذلك، البالغون من الرجال الكفار إذا وقعوا في الأسر جاز قتلهم. وأراد عمر رضي الله عنه أن كل راعي يقتل قليلا لكي لا يبقى في قلبه مودة للمشرك وإظهارا للحق، أنه اختار أن كل واحد يقتل قريبه لنفسه. فقال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. رضي الله تعالى دليل على أن من يدري بكاء عند الأحداث والوقائع وما ينبغي أن يبكى فيه يتباكى، يعني يتباكى لا ليس يظهر البكاء لكن يتكلف البكاء يجتهد أن يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي الذي عرض علي في أصحابه من أخذهم البلاء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى قوله فكلوا منا رزقكم حلالا طيبا. يسخن أن يكثر القتل، فكان هذا مما وافق فيه عمر الوحي. قال فأحل الله غنيمة حديث رواه مسلم، وهذا هو الصحيح والله أعلم وأعلم أن قول عمر كان هو الضارب، والرسول صلى الله عليه وسلم يروج عليه الخطأ ولا يقر عليه، وهذا الأمر قد مضى لأنه اختيار مصلحة، الإمام مخير في الأسرى تخير مصلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في ذلك وأمضى الفدية، ونزل تصويب رأي عمر بن عمر بعد ذلك بعد أن كان قد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفدية. وهذا الأمر هذه الأمور الاجتهادية إذا تعاقد المسلمون مع غيرهم على شيء منها لزمت، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أنزل بني قريظة على حكم سعد، وسعد يختار فيهم ما يرى أنه مصلحة، ولو كان قال أي شيء لأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعلى من هنا؟ قال نعم. حكم ماض على المسلمين وعلى من هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فكان سوف يمضي اي شيء لانه انزل امرار وعدهم وتعاقد معهم على ان ينزلوا على حكم سعد. لما حكم سعد بقتل مقاتلتهم قال بفتح خمسين بحكم الملك. فلو كان سعد حكم فيه زي حكم اخر لانضاه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه لن يكون حكم الله لان الامر امر تخيير مبني على المصلحه. فالاجتهاد فيه يمضي طالما وقع فيه اتفاق مع قوم. فعندما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء واجاز الفداء وارسل الى قريش بذلك فقد لازم الامر. قد لازم الامر ولذا لم ينقض بعد ذلك. ولهذا لما نزلت الايه لم ينقض امر الفداء. فلماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان كثيرا من الصحابه رضي الله عنهم انما اختار امر الفداء واحبه لا للمصلحه ولكن كما قال الله عز وجل تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. فكان هذا البكاء الذي استوجب نوعا من العقوبة لمن اختار ليس للمصلحة ولكن لعرض الدنيا. فأبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان قد اختار أمر الفداء لما نوع من المصلحة وكان ذلك أقل مصلحة من مصلحة القتل. مصلحة القتل في هذا الوقت كانت أكبر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد عرض الدنيا ولا ابو بكر اراد عرض الدنيا وانما البعض ممن وافق ذلك كان يريد عرض الدنيا. تريدون عرض الدنيا فوراً. واما اعمال الصحابه اما لو كان لم يحدث من الله عز وجل المغفره كما قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم او ان يكون هذا الاظهر او يكون المعنى عذابهم ما وقع يوما أخذ من قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأول أظهر وهو أنه لولا كتاب من الله سبق لهم بالمغفرة والفضل لمسهم فيما أخذوا من الفدية لأجل الدنيا عذاب عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن اختار الفداء لأجل الدنيا. اللي ما كانش عنده فداء فدي بعمل. اللي ما كانش عنده فداء بمال اسرى بدر فوده بكذا طريق. طريق من دفع المال او باخذ ايه؟ او بتعليم ابناء المسلمين في الدوله لمن لم يجد مالا. الامام مخير في الاسرى الكفار البلدين بين عده اختيارات بين القتل وبين المن وبين الفداء والفداء على انواع. الفداء بمال، الفداء لأسرى مسلمين، الفداء لعمل. وبين الاسترقاق لجره رقيقا، وبين أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. فهذه خيارات حسب المصلحة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل معظم ذلك أو فعله خلفاؤه رضي الله عنهم. فضرب الجزية فعله الصحابة رضي الله عنهم في معظم البلاد التي فتحت عنها. والجنة والصلحة لازم فيها الرجال. أما الاستبطاء فإنما وقع في الرجال في النساء والصبيان ولكن إذا زاد المن وزاد الفداء فيمكن أن يظل على ملك المسلمين ويجعل أسيرا. المن يعني الإطلاق مجانا. يجوز أن يطلق الأسير مجانا كما من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمانية بن أساس وأطلقه من غير شيء وأطلق أهل مكة فقال لهم فأنتم الطلقاء. معناه كان يمكن ان يقتلهم ولكنه تركهم مجانا من غير شيء. وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث او وافقني الله في ثلاث اكثر ذلك وافقت الله اذا من ادب عمر رضي الله عنه. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فانزل الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يعني يصلي اليه في ركعتي الحواس يجعله بينه وبين القبله بين الكعبه يجعله يجعل هذا المقام مقام ابراهيم والحجر الذي قام عليه ابراهيم بناء الكعبه. فاختار اقترح عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذه مصلى فانزل الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، يدخل عليك البر والفاجر لو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله ايات الحجاب. قال وبلغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض رسالته. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، بعض نسائه يعاتبن النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة. فدخلت عليهم قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. يعني ادرك ان الحمى لم يعد النساء ولا تعظهن انت. فانزل الله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات. وعنه رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال انت مع من احببت؟ قال أنا استمع فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى انتهى أمره إلى ذلك. كان أجد من الجد والكبر وأجود من الجود والكرم عن المسور بن الخطاب. قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم فقال ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزئه يعني ينسبه الى الجزع كانه فيريد ان يصبره ان الجزع الذي صب. فكان ابن عباس ظن به جزعا انه هو يتالم رضي الله عنه، فجعل ابن عباس يصبره بذكر فضائله وكانه يجزعه يعني ينسبه او يظنه جزعا. قال يا امير المؤمنين ولئن كان ذلك لقد حكمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحبتهم فخلصا، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى، من الله تعالى بكم من به تعالى عليه. واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذلك من الله عز وجل ذكره من به عليه. واما ما ترى من جزعي فهو من اجلك واجل اصحابك، ليس على نفسه رضي الله عنه انما هو قلق على مستقبل الامه. يقول واما ما ترى من جزعي فهو من اجلك واجل اصحابك، والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه، شده خوفي من الله عز وجل. لو له ملء الارض ذهبا وهو لا يعلم ايعذب ام لا، فقبل ان يرى العذاب يريد لو قيل له لن تعذب اختياريا يعني يفتدي من عذاب الله عز وجل قبل ان يرى. الكفار لو انما يريدون الابتلاء عندما يرون عذاب الله، لكن عمر كان على عمله رضي الله عنه ومنزلته العظيمه لو خير بين ان لو كان له ملء الارض ذهبا ليتخلص ولا يعرض عليه امر العذاب ام لا لفعل، شده خوفه من الله عز وجل. وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال وضع عمر على سريره على النعش، وضع عمر على سريره فتكلمه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع وان فيهم تكلمه صاروا كنفتيه عن جانبيه حوله، وأنا فيهم هو عبد الله بن عبد الله، فلم يروا عني إلا رجل آخر من كبي أنكبي، فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بي في عمله منك، يعني لا يولد أحد عليه يحدث نفسه، لو خير أنه يريد أن يلقى الله بمثل عمل أحد فهو لا يجد أحدا أحب إليه من ذلك من عمر رضي الله عنه. وهذا من أعظم الرد على الشيعة، والحديث متفق على صحته، ويرد عليهم في جميع أن علي رضي الله عنه لم يكن ناصحا لعمر، بل هو يرى فضل عمر ويشهد له بأنه أفضل الناس على بعد أبي بكر رضي الله عنه. قال: وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك، وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. زاد مسلم في آخره: فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما، أي في القبر كما كان معهما في الحياة. هذا يدل على اعتراف علي رضي الله عنه بفضل أبي بكر، ويدل على جواز خطاب الميت بنحو ذلك. فالأحاديث بفضله كثيرة جدا، قد أصيبت بالتصنيف وفيما ذكرنا في ذلك. وكان قصة استشهاده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى بشمل عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما في أمر الخراج؟ فسأله عمر ليقرر الخراج للضريبة السنوية على الأرض المفتوحة عنوان التي جعلها عمر وقفا للمسلمين وضرب عليها خراجا ثابتا أتى كل سنة كأنه مثل الأجرة لبيت المال. قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ عمر قلق على ماذا؟ على أهل الذمة، لأن عامة الأرض الفرضية كان يملكها مين؟ أهل الذمة، فهو خايف أن يكون خط خراج كتير، أن الأرض ما تستحملش ما تطلعش بالنسبة دي لأهلها، يلاقوا بعد ما يدفعوا الخراج بعد ما يدفعوا الضريبة يلاقوا إيه؟ سعة في ما تخرجه الأرض. قال: أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، هيستنى في فضل كبير بعد كده، هيجد مساعة فيما فيها. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. قال: خايف أن يكون أهل الذمة مظلومين، فما الظن بالمسلمين؟ يعني خايف أن الكفر اللي في ولايته اللي يكونوا حملوا من الإيه؟ من الذمة ما لا يطيقون. المجرمين الكفار اللي بيقولهم لما الناس دخلوا في الاسلام عشان تدفعوا جزيه، الجزيه اقل من الزكاه في القدس، الجزيه يقبض من كل عالم دينارا، دينار واحد في السنه كلها، والزكاه هم كانوا اكثر من ذلك، وفعلا الزكاه اكثر من ذلك. يقول الناس دخلت في الاسلام عشان تدفعش جزيه من الكذب والزور. عمر رضي الله عنه قبل ان يموت يعني يشفق على رعيته حتى الكفار منهم. فقال عمر: لئن كلمني الله تعالى لأدعن أوامر أهل العراق، لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عبد الله، ولذلك أصيب. يعني عمر بن ميمون رضي الله عنه كان واقف في الصف الثاني وراء عمر مباشرة، الصف الأولاني قدامه عبد الله بن عبد الله، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن قال: لا، تقدم فكبر. يعني يسوي الصف الأول وإيه؟ والثاني، يمر بين الصف الأول والثاني، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني على تطويل القراءة في صلاة الفجر حتى يقرأ القدر سورة يوسف أو النحل. قال: فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. في مطعم لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف فين أصلا. فاضطر عمر الكلام خاصة أنه قد عجز عن إكمال الصلاة. فقال قتلني أو أكلني الكلب في مطعم. طبعا كان ظلمة ليس الفجر في الأول إيه؟ مجرد ما كبر والناس في ظلمة طعمه إيه؟ أو الولاد المدرسة. ها؟ الصلاة بعد ما كبر عمر. فما هو إلا أن كبر. يعني إذا دخل عمر في الصلاة فأبو الرؤى كان مختفي وسط الناس وكان مدوسيا على مدوسياته، لكن تبشر وسط ايه؟ الناس في الظلام. وطعن عمر رضي الله تعالى عنه فطار مئلج بسكين غاب طرفين. طلع يجري بسكين من ناحيتين سنجر ذو رجلين ذات طرفين لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختلف الصفوف ونحن نصلي كل حد يقف وجاي طعنه يمينا وشمالا، حتى فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسا ثوب عشان يكعبله عشان يبطل ايه طعن المسلمين. بدأوا في الآخر لما قرر يطلع يطلع بره المسجد بدأ ايه الناس تاخد بالها ان هو ممكن يكون جوه المسجد الضلمة وبره في بعض الضوء يعني. قال فلما ظن لئلج، لئلج هو الأعجمي يعني الغلام الأعجمي، فلما ظن لئلج أنه مأخوذ نهر نفسه، عرف أنه هيتأثر فراح جاي انتحر ذبح نفسه لكي يظن السر مكتوما بس ما يعرفش مين اللي ورا ليه هذه المؤامرة الخبيثة. وتناول عمر غدا عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. فناول عمر عبد الرحمن بن عوف قدمه للصلاة ليصلي بالناس فيه مشروعات الاستخلاف. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. ده مين يقول عمر بن ميمون بن قريب عارف اللي حصل، وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنه فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فمين فوق دي الإمام. وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة اللي هو أبو الولوة كان عبد عن عند المغيرة بن شعبة، فقال الصنع يوصل الصلاة غلام صانع أو الصنع. قال نعم. قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. وكان جاله يشتكي من عدة أيام من كثرة قبل هذه الأيام من كثرة الإيه الذي جعله عليه سيده، فلما أخبره بصنعته أقر عمر بن عوف وأوصى به سرا يعني بينه وبين المغيرة أن يخفف عنه. قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل من يأتي بيد رجل يدعي الإسلام. حمد الله انه قتله رجل لا ينتسب الى الاسلام. فقد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العروج بالمدينه اللي هما العبيد الاعاجم، انت وابوك العباس، وكان العباس اكثرهم رفيقا. فقال ان شئت افعلت اي ان شئت قتلنا سلهم. قال كذبت بعدما تكلموا بنسائكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. كثير منهم اسلم من هؤلاء العروج، فكيف تقتلهم وقد اسلموا؟ فاحتمل الى بيتي فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبه قبل يومئذ. فقال قائل يقول لا باس وقائل يقول اخاف عليه. فاتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، يعني النبيذ ظلم من الظاهر، فلما شرب النبيذ هو الانكشاف الميه بتاعت التي تنقع فيها التمر او الحلال، فلونه غير ظاهر فدخل اليه في المعده. ثم اوتي بلبن شربه فخرج من جوفه، بدليل عن المعده ايه مفتوحه، وان اللبن عشان ابيض خرج من الجوف فظهر من الجوف، فكان الطعم ما اطعم نافله. فعلموا انه ميت، علموا ان هذا الجوف مما لا يعيش معه الانسان. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال ابشر يا أيها المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادني في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعملت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاك. قال وددت أن ذلك كفاك لا علي ولا لي. يعني رد أن ولايته وعهده وعدله كانوا في ثلاثة أضعاف. ليست له ولا لي. يعني هو مع إحسان عظيم الله يسيء الظن بنفسه ويهضم نفسه ويتواضع لله عز وجل. قال فلما أدبر إلى إزاره يمس الأرض. هذا الغلام الشاب إزاره مسبج مسبج إزاره. قال ردوا علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. ما أعظم هذا الفقه. هو مطعون لو سمعه بعض متكلمي عصرنا لقالوا في الظروف ايه في الكتاب القصيرة والمسلمين عندهم مصائب. هناك مصيبة اكثر من قتل عمر رضي الله عنه ومع ذلك عمر هو الذي يأمر بتقصير الايه الثوب اتباعا للسنة. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 او نحوها. امير المؤمنين ومصر الانصار يموت وعليه 86,000 درهم او دينار. ليه؟ ان هو كان اصلا كل الاموال التي ياخذها يحسبها ايه كدين. ياخذها من دين يحسبها كانه من مال نفسه. قال ان وفى له مال ال عمر فاده من اموالهم والا فسل بني علي بكعب فان لم تفي اموالهم فسل في قريش ولا تعدوا الى غيرهم فاد عني هذا المال. وانطلق الى عائشه فقل يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. فقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه. سلم واستأذن ثم دخل عليها. فوجدها قائدة تبكي فقال اقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبه. فقالت كنت اريده لنفسي اي تريد هذا المكان لنفسها ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما اقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين سلمك. قال الحمد لله. ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أنا في أدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابل المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها أما فولدت عليه دخلت فبكت عنده ساعة، واستأذنت بلال فولدت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أدل أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم الله. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال ليستبكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لن أعجله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي للمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. ويحفظ لهم حرمتهم ووصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من مسلمهم وأن يعفو عن مسيئهم. ووصيه لأهل الأنصار خيرا، فإنهم رجاء الإسلام وجبات المال وغيب العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. ووصيه للأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من فواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بدينة الله ودينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما أمرت خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال استأذن عمر بن الخطاب، قالت يا عائشة رضي الله عنها ادخلوا فأدخل. فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء بعض، فقال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت امري الى علي. فقال طلحة قد جعلت امري الى عثمان. فقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن ايكما تبرأ من هذا الامر فلنجعله اليه، يعني ايكم يعزل نفسه ولا يكون ولا يختار نفسه ونفوض له اختيار الامير. والله عليه والاسلام لينظرن افضلهم في نفسه. فوصي الشيخان علي وعثمان. فقال عبد الرحمن افتجعلونه الي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما وعلي فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعملن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، وولد اهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم اجمعين. وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين 6 اشهر، وكانت وفاته على المشهور بثلاث بقين من ذي الحجة 23، وله من العمر 63 سنة على الاشهر، وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول 24، وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. عيسى بن مريم والمبطل الصديق. عيسى أفضل من إلاق بها نجاع، وإنما قال الناس وأهل العلم أن الله أفضل الصحابة يعني الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى فإنما لقيه في المنارات وينزل في أهل الجنة. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى في آية الأعراف: طريقا هذا وطريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال هذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية راكبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه، لأنه لو كان كذلك لم يكن بين طريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب انه مهتدٍ وطريق الهدى فرق. هل في ذلك الحجه لمن لا يعبر الجهل؟ لا والله ليس فيه ادنى حجه، وانما هو حجه على من يقول ان الكافر لا بد ان يكون معاملا. اما نحن فاهل السنه جميعا يثبتون وجود الكافر الجاهل الذي قامت عليه الحجه وبينت له الادله وهو معرض يرى نفسه على الحق، ظل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا بعد أن أتته آيات الله. وإنما نحن نقول العذر لمن لم تبلغه الأدلة، ليس هذا في من بلغته الحجج فأعرض عنها فظن نفسه على هدى. هذا القسم لا يختلف عن السنة على ضلاله وكفره، بل عامة الكفار من هذا النوع يرون أنفسهم على هدى. وليس هذا بالجهل الذي نعذر به، نحن نعذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وما كنا معذبين حتى لو اتى رسول ليبلغكم به والبلاغ. هل هناك خلاف بين اهل السنه في ان كلام الله بحرف وصوت؟ لا، الخلاف بين اهل السنه واهل البدع من الاشاعره وغيرهم ممن ينكر الحرف والصوت. اهل السنه يثبتون ان القران حروفه ومعانيه كلام الله، ويثبتون كما ثبت بالسنه ان الله يتكلم بصوت يسمعه الله كما يسمعه الله. الفرق بين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، هل هم كانوا يسمون اليعقوبيه والمالكيه والنسطوريه؟ اليعقوبيه هم الارثوذكس والمالكيه هم الكاثوليك، البروتستانت مش هم النسطوريه. البروتستانت جزء من الكاثوليك خالفوهم في بعض الفروع فقط، والسياسة عمقت الخلاف بين المذهبين. لكن الفرق بين الأرثوذكس والكاثوليك في طبيعة المسيح، بين اليعقوبية والمالكية أو المالكية. يرون أن اليعقوبية أو الأرثوذكس يرون أن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، المسيح واللاهوت شيء واحد، ليس هناك حلول بين الاتحادية هنا. الفرق بين الاتحاد وبين الحلول، الحلول بيقول في مادة حملت في ثانية، في جوهر غير الجوهر أو جوهرين، يعني تقريب الكلام يعني. الكاثوليك بيقولوا بالحلول، بمعنى إن الناسوت حل فيه باللاهوت، فهما طبيعتين ومشيئتين، ناسية وإلهية. أما الأرثوذكس بيقولوا هو أصل طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. طبعاً سموا الأرثوذكس إن هم أصوليين، متمسكين بنص القانون الذي وضعه مجمع الميقية الأول، من أن الرب شخصيا هو الذي خلق، هو الذي وجد المريم العذراء، فليه مش قادرين يقبلوا الكلام ده؟ قالوا من إيه؟ إن هو الناسوت اللي حصل فيه كده، ولكنهم يعجزون عن مخالفة القانون، فبيحاولوا ويرجعوا بعد يقولوا إنهم طبيعتين وشيئتين، يقولوا من غير استغراق. طب ما ده يلزمهم كلام دي اليعقوبية اللي هم الأرثوذكس إن هم يقولوا إن ربنا هو نفسه اللي مات. اللهم صل على محمد. البروتستانت اللي خلفوهم في جواز قراءة الإنجيل للآحاد، بيخلفوهم في العشاء الرباني، وبيخلفوهم في كرسي الأقراص. العشاء الرباني عندهم إن هم العشاء ده بيأكلوا خبز لحم يتحول إلى خبز يتحول إلى لحم النخيش في أبدانهم، ويشربوا خمر يتحول إلى دم النخيش، ويرون أن النخيش حل فيهم. فالبروتستانت رفضوا هذا الكلام، ورفضوا تصوير الصور لأن ده غلو في الإيه؟ في الأحمر والرمان، وخلفوه كما ذكرنا في مسألة الاعتراف للإيه؟ للبابا، وإن هو ومن يوليه الاعتراف يعني. المراجع اللي كده اقرا محاضرات النصراني، كتاب محاضرات النصراني للشيخ ابو محمد ابو زهرة رحمه الله. هل يجوز لمن عنده ثلاث دول ان يقوم الناس بالصلاة؟ الاحوط ان لا يقوم، لان هذا قول الجمهور، والصحيح انه اذا كان معذورا فان مده صحيحه، لكن المذاهب الاربعه على هذا الشرح إلا قول بعض المالكيين. حبس الريف ليس كحبس الأخبثين، إذا أتاه ريف خصوصا إذا كان عندهم شيء من الوسوسة يعني فإذا أمسكها لم يكن عليه خالص. هل سجود التلاوة الأسرى للمعلم أولاد القرآن بنفس المسلم وهو يقرأ تسلم إذا سبب إذا قرأها أول مرة سبب؟ هل يجب على القارئ ان يجهر بالتكبير بسجود التلاوه في سجود الرفع؟ يستحب ذلك. هل يلزم الحضور المتابعه الرفع اذا رفع؟ لا، زي ما قلنا اذا كانوا في غير الصلاه لا، انا اتكلم بقول يستحب ذلك في الصلاه، يستحب رفع الصوت بالتكبير في الصلاه، ويلزمهم متابعته لانهم مامورون بمتابعه الامام. واما خارج الصلاه فلا يلزمه التكبير ولا يلزم عليه الصحابه رفع الصوت ان يكبر لنفسه، او اذا كبر ليعلم الناس فنعم، ولا يلزمهم متابعه على ذلك. يعني بمعنى يمكن ان يطول ويمكن ان يؤخر. من نسي وسلم من الصلاه قبل انتهائها ثم قام كيف يعود لها؟ يكبر، ومن حيث ترك يستكمل الصلاه. يعود للتشهد ام ماذا؟ لا، يكبر وهو واقف ويجيب ركعتين. يعني هو مثلا عشان يسال ان تشهد تشهد اوسط وركع يسلم، يبقى هو عليه ان هو يقوم الى الايه؟ الى الركعه الثالثه، يقوم يكبر وهو واقف وايه؟ ويستكمل الصلاه. ها؟ هو تكبير للدخول في الصلاه من جديد.